على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. تدوين فقه أول شيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس تدوين الحديث، لأنه كان حديث النبي هو الفقه الصح، وبالتالي ما درستم من تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون تدوين الفقه. وهاي في بحث سريع إنه النبي نهى عن الكتابة وأجاز الكتابة، فنهيه يعني محمول على خشية الاشتباه بالقرآن ولعدم الحاجة لذلك. أما بل أمر في حقه هذا لم يكن هناك إيش طبعا تعرفون زيادة الكلمة بالقرآن يحصل فيها اختلاف صح؟ وتأملوا شيء دكتور إمام، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص يبقى معه طوال الوقت يسوع، هذا هو واحد مستحيل، لأنه هو يكون عند أهله ويستحيل أن يكون واحد معه هو زوجته إلا يعني مثل الكتابة، يعني هذا موضوع مستحيل. فستخرج عائشة في الشجر أو ماذا ويقول في الليل حدثني كذا وكذا، يعني نتكلم عن شيء إيش لا يمكن تنتوها لا يمكن، هذا واحد. واثنين سيخرج عن طريق الهداية التي كان ينتهجها في التربية مع أصحابه، يصبح كأنه عظيم وشخص طوال الوقت يخطب وراءه وكذا وكذا وكذا، فلم يكن هذا. جيد، بعدها تدوير في عصر الصحابة، في أمامكم قصة هاي في غاية الروعة في هذا الزمان، أن عمر الخطاب يقول بقي يستخير ويستشير الشهر والشهرين ثم لم يكتب السنة. ونقول الحمد لله أن عمر لم يكتب السنة، لو كتبها لضيق علينا واسعا ولا ألغى هذا النقل الذي درسناه في ذلك الفصل، نقل كوفة نقل مدينة نقل الشام نقل حديث، لصارت محصورة فيما كتب عمر رضي الله، فلكان فيه تضييع كثير ليش؟ لذلك الإمام مالك رفض أن يعمل المسلمون بالمعتصم، ليش؟ لأنه يعرف هناك طرق أخرى لنقل الإسلام، ونحن نعاني في هذا الزمان مشكلة كبيرة جدا من جعل الإسلام له طريق واحد، ضيقنا واسعا وحملنا المسلمين ما لا يطيقون، وخرج لنا هذا الفكر المنحرف. فقط تريد أن تعتمد لي هذا الطريق، ما في غير، لا يا عمي، تريد الطرق متعددة وكلها طرق ثابتة وقوية في نقل ما كان عليه النبي، وطرق متعددة أيضا ستكون فيه في الفهم. فما تلاشاه السلف وقعنا نحن إيش فيه. انتبهت الدكتورة أمل اللي طرحتها هاي مهمة، إنه يريد الآن يحسبون فقط بطريق المحدثين، وهذا ظلم، هذا ظلم فقط. يوجد طرق، كيف تلغي طريق المدينة؟ مالك إمام المحدثين في عصره ما اعتمد طريقه، ما اعتمد طريق المدينة، كيف تريد أن تلزمني من هذا؟ فتجعل عندي فهما واحد للدين، وبالتالي ما في آراء، في رأي واحد، صحيح؟ اختلفوا اختلفوا اختلفوا المحدثين اختلفوا في الآراء كل ممنوع، كلهم اختلفوا، يعني أين هم من هذه المقولات المتواترة المستحيلة؟ القول ما أقول أنا فقط، ما في غيره، هذا لسان الحال. لذلك ضاق الإسلام، نعم، أصبحنا في حرج شديد جدا، ممنوع الرأي الآخر. جيد، أمامكم بعدها تدوين فقه في عصر التابعين. الكتب طبعا كتابة في نفسها موجودة في عصر الصحابة وعصر النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانت الكتب، لاحظوا في فرق ما بين الكتابة والكتب، الكتب وجدت بعد المئة، ركزوا معي، الكتب ثقافة أن يكون العلم في كتب وجدت بعد المئة، بس ثقافة أن يكتب العلم هاي موجودة حتى في عصر الصحابة والنبي، ما في مشكلة. سلام. فالكتب الآن يقول لك لم يكن الصحابة والتابعين يكتبون الحديث إنما يؤدونه لفظا ويأخذون حفظا إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير. وأول من أمر بالكتابة عمر بن عبد العزيز، أمر أبا بكر إيش؟ الحزمي، مش ابن حزم، أبا بكر مين؟ الحزمي، لكن توفي قبل أن يكمل الكتابة. وأبو طالب المكي يقول هذه المصنفات تكتب حادثة بعد سنة 20 و100. رأيتم؟ بعد 20 و100 انتهينا من هذه؟ الآن ننتقل لأبي حنيفة. كيف كتب؟ قالوا كتب فقه أبي حنيفة 40 من أصحابه، لكن بين هذه الكتابات كلها كانت أقوى كتابة كتابة مين؟ محمد حسن الشيباني، دقيقة جدا. وكما مر معنا قبل هذه المرة هو كان مدون الفقه الإسلامي كاملا اللي هو محمد حسن الشيباني كتابته. هاي كلام الكوثري، كان يكتب ويفعل ولم تكن عليه شهوة الانفراد ورأيي وقولي وكذا. فقه الإمام مالك كيف دون؟ إذا محمد كتب بمحضر من تلاميذ من أبي حنيفة وشاعت كتبه، صحيح؟ جيد. أمامكم تدوين فقه الإمام مالك. الآن أسد بن الفرات درس على مالك وكان يكثر في السؤال وكذا، فقال له اذهب إلى العراق، فذهب ودرس على محمد ورجع إلى المدينة. وقد مات مالك فذهب إلى ابن وهب حتى يسأله أسئلة كتب ظاهر الرواية ويجيب عنها، فرفض ابن وهب فذهب إلى القاسم ابن القاسم وأجابه عنها، فكتب المدونة إيش؟ الأسدية أو الأسدية، الأسدية. ثم تلقى منها تحنون كأنه قرأ أو أخذ جزءا منها، ورجع مرة أخرى تحنون وأعاد السؤال، يعني رجع إلى سؤال ابن القاسم بالأسئلة مرة أخرى، لكن رتبها أكثر. المسائل التي لا يجد فيها قول مالك ذكر فيها أقوال لأصحاب مالك، جعل تحنون يجيب، ذكر لها شيء من الأدلة وكذا، فصار في المذهب المشهور مدونة مين؟ سحنون. هاي الصفحة 39 ميزات مدونة سحنون. انتهينا. الشاكي طبعا هو كتب كتابه الجديد اللي هو ايش؟ الام صح؟ املاه على تلاميذه، فيكون هو مدون ايش؟ مذهب. فيها اشكالية؟ لا تنسوا، بس كان عنده كتاب اسمه الحجة، الحجة قليل يوجد فيه مذهبه، وهذا يمثل مذهبه الجديد. ولاحظ الإمام في صفحة 422 ذكرناها قبل أيام أنه عمر الربيع بعد الشافعي 66 سنة وهو ينقل، والناس يحملون عنه كتب مين؟ الشافعي. وهي الطرائف يقول حضرت الربيع يوم وقد حط لله 900 راحلة، مش 400، 900 راحلة في سماع كتب الشافعي، يعني 900 شخص جاءوا بيوم واحد جامعة. كيف؟ جامعة الطلاب جامع. الإمام أحمد شوي قصته مختلفة. الإمام أحمد كان يرى بدعة ذلك الكتاب والترتيب، حتى تصنيف المسند ترى ما صنفه الإمام أحمد، ابن عبد الله صنفه إلى على المدانين وتركه أوراق فوق بعضها البعض. فعندما كان يسمع شخص يفتي بقوله يسافر إلى المكان الذي يمضي به ويقول أفصل طفل فأنه مكاذب، فكان يتورع في ذلك كثيرا. لكن بعد وفاته الله يستر أبو بكر الخلال، الله يريد أن يصنع من كلامه مذهبا، يعني رأى فيه، فطاف في البلاد على تلاميذه وجمع فتاويه في كتاب في 40 جزء الجامع. جيد. أنا رأيت يمكن ربع ساعة، يعني بس ما ولأن ذاك رأيت ربع ساعة بس ما رأيت يعني هال ربع ساعة بس ما عرفت ما شفته يعني مقنع وجذاب. هو ربع ساعة ما بفكر يعني على اليوتيوب موجود. على اليوتيوب أنا ضربت مرة ربع ساعة بس ما عرفت هل هو والله أنا مع يعني هذا يمكن شوية مثل نظام استحضار نظام صوب الأرض اللي بتشوفه رمضان صواجير حدادير يعني والله يعني أفكر حتى دائما كيف نوجد طرق لا أصبحت وسائل متعددة و يعني كيف نجعل الفقه والعلوم الشرعية تنقل الناس بمثل هذه يعني بمثل يعني أفلام ومسلسلات أعلام لا أتمنى يعني كيف تأتينا بسرعة لو كان شيء بحق يقول الجمال العكس والله انا رايت يعني انا احب الامور كلها بصراحه يعني يعني رايت مثلا عمر الخطاب يعني كان رائع في صلاح الدين ايوب معمول انسوا فيه شيء كذا وفي شيء كان ما في لقطات نساء في المره وكذا وكذا يعني في قصص تاريخيه وفي ترتيب وتاثير نحن امتنا مليئه بالامجاد واللهم يعني عندها حضارة وعندها هدف وعندها رؤية ويعني هذا غير موجود في أمهم منهم فنستطيع نستطيع أن نستوفي يعني أشياء يعني كثيرة جدا ترسل أشياء تفيدهم كثيرا جدا من هذه الشخصيات بس نحتاج إيش أن نعتني قليلا فيما يتعلق بالنساء تدابير المشكلة القائمين عن السن بعيدين عن الشريعة لو تحرزوا من بعض الأشياء تحرزوا من بعض الأشياء وهذا على العكس يعني نافع جدا أيضا رأيت مسلسل مثل معاوية والحسن والحسين يعني يعني حقيقة نافع يعني يطورون ما حصل بين الصحابة وفيما بين ما بين الحسن والحسين الصحابة فتنة خلق فتنة الخوارج يعني بطريقة جميلة يعني يعني بعد أن توصلها بغير هذا لعزة الإسلام والله ما بعرف أنا هذا الجديد كويس بيجيب مثلا الحسين فيهم بعمل أي حاجة وأنت كنت عملنا إياه نفس وبالصحة أنا شفت مسلسل الصغل هذا مشهور اليوم هاي يعني مفيد يعني مفيد يعني أي شيء يرفع الإيمان أكثرهم جابوا حريم السلطان يعظم المجد يعني عظم مجد الإسلام يرفع ويبين يعني هو فيه معاني كثيرة جدا ما يبين كفار مسلمين خير نصرة للخير نصرة للحق نصرة للكذا نصرة يعني حتى لو صار يعني يعني إذا كان بتدور على معاني عميقة حقيقة مفيدة يعني يعني مفيدة العرب نحن لسان هذا الشيء ملغي لحد الآن ما فيها بينما الأتراك استطاعوا يحطوا جانب يعني الأطفال لأن الأطفال مثلا ينظروا لشيء مفيد ما في غير سورة سنة وكله عبارة عن أشياء خيالية تجنن الطفل أغاني دور جهنم والله يعني كله أشياء خيال ولماذا لا يسمع يعني أشياء يعني الطفل يريد هذا يتربى عليه يعني تنفع مثل ما كان الأم قديما تفتح له الحكايات والجلد الآن لا في أم تحكي ولا جلد الأم تحكي الحكايات يعني إيش نعمل أولي تفتح الحكايات لأنه قناة زين يعني أنه عربي وعيني تراك من العرب سواء من العلماء أو سواء والله يعني هذا يعني موضوع منه يعني مهم يعني يعني مهم يعني أصلاً كثير كثير جداً وأهل الفجور والفسق عمال يستغلوه لنشر إيش سؤال يا أحد تركي يعني تكون عندها رؤية تعظم مجدها وتاريخها كيف عمال يخذوا أصل قصة أصل قصة يعني هذا الطفل تحكي نفسه بس موجود عن ترجمته أربع صفحات بس أربع صفحات هاي الآن كان بس مجرد فتن عنه، ثم يحيك وحوله معاني الإسلام وتدابير ومعاني كذا، مجرد يأخذون يعني إيش طرف من هذا، ثم هي يستطيعون أن يوصلوا من خلال هذا رسائل إيش. نعم تاريخي أكثر لأنه بالتفاصيل والأفضل. جيد جيد ربنا الله يعني جدا جيد يعني. في بعض يعني في بعض الحقيقة مزعج يعني شوي في من مع النساء من بعض الشعر لو كان أكثر لو قال لك يخلي التاريخ قرآن حتى يكون اللي حكاه هذا المعلق المعروف يعني مزعج صحيح والموجود خطأ، على عكس من قلتهم يكون من عن مسلسل الخبراء في التاريخ أكثر من 100 مثله، فلسه ما تخذي بعض المعلقين يحبوا الشبرة وينساوا فما تستمر هذا، بس نحن نأخذ الشيء المتيقن نعم المخالفات الشرعية هي نتمنى لو كانت إيش مضبوطة يعني وليس بلازم أن تبقى موجودة يعني ممكن إنه إيش يعني الابتعاد عنها وكذا وكذا ممكن يعني مثلا نشاهد الموضوع يعني حقيقة نحن الجانب هذا بحاجة يعني الأبطال الصغار يعني تفسير كثير من المعاني والتربية من خلال يعني مشروعات أو حتى أنا في واحد ما مصري قديما ماسخ تحضر 10 دقائق من 200 كتاب شوي خاف ما في حد لا ما في ده شيء يعني في صحته في معاني يعني مسلسل المقصود من التربوي عزة الإسلام إيصال رسائل وليس مجرد إيش بعض الوقت طيب هي انتهينا من هذا الآن تدوين الفقه في عقل من المجتهدين في المذاهب انظروا أنا بس ركزت لكم مثلا سريعا يعني إذا كانت أبرز الكتب مثلا في القرن الثاني وجدنا المبسوط ضد محمد حسين طبعا في القرن الأول مبسوط هو والجامع الكبير والجامع الصغير والزيادات والسير الكبير بس وجدنا كل واحد منها في القرن الثاني شروح عليها إيش عديدة جدا أسف القرن الأخبار في القرن الثاني هو محمد حسين الشيباني فأبرز كتب ظهرت هي كتب مين محمد الحسن الشيباني وكل واحد منها عليه شروح إيش عديدة في القرن الثالث وجدنا الخصار لذات كتب مطبوعة الأيام هاي النقاط أدب القاضي وعليه شروح عديدة ويعتبر يعني أفضل كتب أفضل كتب يعني مشهورة جميل بعدها بعدها في القرن الرابع ظهر الكافي هذا الحاكم الشهيد اللي تناقشنا فيه في الأمس مختصر الطحاوي مختصر الكرخي رأيتم وابو الليث السمرقندي جماع إيش نوادر هي فتاوى تلاميذ محمد وتلاميذ تلاميذ في القرن الخامس ألف القدوري صاحبنا كتابه 428 وعليه شروط لا تعد ولا تحصى في القرن السادس مثلا تحفة الفقهاء السمرقندي منظومة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه الفقه النافع لأبي القاسم فتاوى الكبرى فتاوى الخانية مقدمة الغزنة والهداية اللي في هذا ايش العصر لا كتاب هداية يهدي الهدى إلى حافظيه ويجل العمى فلازم يحفظه يا ذا الحجاج أنها حجاج فمن ناله نال أفضل منام زين القرن السابع اللي هو عصر المتون للدرجة الأولى، قلت فيه المتون مشهورة، الوقاية والكنز والمجمع والمنصار. جيد، هاي أمامكم أمثلة كم هناك شروح وحواشي على هذه إيش المتون في القرن الثامن. عيون المذهب النقاية مثلا قيد الشرائد منظومة، هذه في القرن التاسع، لطائف الإشارات، درر الحكام. القرن العاشر، مواهب الرحمن مثلا مخزن الفقه، الإصلاح لابن كمال باشا مثل شرح، ملتقى الأبصر مثل شرح نفس الشيء، الأشباه والنظائر. الآن القرن الحادي عشر، تنوير الأبصار مثلا هداية ابن العماد ونور الإيضاح والفرائض السنية والفتاوى الخيرية. القرن الثاني والثالث عشر، فتاوى الهندية هاي المشهورة، هذا حاكم الهند عالم عالم كثير يعني، فتح بلاد الهند وسيطر على مناطق شاسعة، فأمر بجمع كتاب يكون قانون للبلاد، فذكر فيه مسائل ظاهر الرواية أول شيء، ثم يضيفون لها مسائل أخرى من فتاوى وغيره. حاشية الطحطاوي مطبوعة أربع مجلدات، حاشية العبدين، اللباب، عمدة الرعاية، الهدية العلائية، الفتاوى المهدية، علاء السنن، يعني هذا مثلا الحين بس تطور يعني لكل عصر، يعني ذكر بعض الكتب التي موجودة فيه. نور الإيضاح مع عبادات صح؟ نور الإيضاح بالعبادات، فخر الصلاة. بعدها تدوين المذهب المالكي، جميل أنا أطلع على فكرة المذهب المالكي، إنه الأمهات عندهم صحابة منهم صحابتين، تنظروا ما هي المدونة الواضحة العتبية، رأيتم الموازية، مختصر ابن العبد للحكام، والمجموعة والمبسوط للقاضي إثنان، هاي يسموها الأمهات. كتب مشهورة، رسالة أبي زيد القيرواني، والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وجامع الأمهات ابن الحاجب، جيد مختصر خليل مذهب المالكية، يعني أكثر شيء بركزوا على مختصر إيش خليل، مختصر سيدي خليل، يقولوا فيه 100,000 مسألة ما منطوقة و 100,000 مسألة مفهومة، وكله بحجم الإيد المالكية، يعني لأنهم بقوا في البلاد لوحدهم، فبقوا يعيشون في الفقه بكماله، فمشهورين بالعبارة صعبة جدا دقيقة. لذلك الذي يعرفهم يعني من كان يستطيع أن يقرأ في مختصر خليل فهو عالم، يعني يفهمه ويقرأ، هو يفهم هاي يعني، تجده مشروح في مجلدات 10 و15 و20 مجلد يعني. نعم، هذا حفظه عندهم يعني مشروع عندهم في بلاد بكثرة الحفظ، يعني الاهتمام بالحفظ، هي ترى ثقافة ما شاء الله الشناب، هي ثقافة، هي ثقافة تشيع في بلاد يعني، وليس أن أمر في نفسهم تشيع، يعني أنهم يحفظوا مختصر خليل، هذا يعني آية من آيات الله عجيب. انظر أمامكم مذكور يعني 14 شرح عليهم، وأقرب المسالك للتدبير. مذهب إمامنا الشافعي، وأنا بدأت مع الإمام الشافعي المؤلف الأم، اختصرها المزني، وجاء بعدي إمام الحرمين شرح مختصر المزني، جاء الغزالي وله 3 كتب نهاية وبسيط أو 4 وبسيط وجمي خلاص، وكمان خلاصة أحسن الله خلاصة، نعم وخلاصة. فجاءت لاحظ الراحة هذا، تستغرب الغزالي هذا الإمام، يعني التزكية يعتبر كتاب الأم، هو الأم كتاب أهل كتاب الهادي، هو الأم في علم التزكية، لذلك مشهور مقول لولا الإحياء ما كنا إيش أحياء، يعني عظيم، يعني التزكية عندما كتبتيها ما سبق، وفي العقائد يعتبر من كبار المنظرين عند الأشاعرة في العقائد عندما تكلم، وفي الفقه انظروا يعني له جهد ايش ضخم وكبير جدا جدا. عندما نجد عام كثير من المعاصرين يرفض الاحتجاج به ويقول يعني يشينه ويقول يعني بعضهم يقول هذا حجة إسلامكم لا حجة إسلام. هو صادق فيما يتكلم لأنه هو ما بقوا على الإسلام يعني وقاح ما بعد. كان في مؤتمر الزرقاء تكفير أبي حامد الغزالي مش مؤتمر ردوة تكفير أبي حامد الغزالي في الزرقاء تكفير أبي حامد الغزالي وجميع عبارة الغزالي الاقتصادية تكفير أبي حامد الغزالي عبارات من نصوص من كتبه مثل من لم يكفر أو يفسق يعني فهو ليس بالعالم أو شيء زي هذا القبيل يعني عبارات للغزالي من بعض كتبه حكموا عليه التكفير. مع أن الغزالي جوستاف لوبون وجوزيهر يصفونه من أعظم 10 فلاسفة في العالم على مدار التاريخ وهم يفسرون الفلسفة كيف من جهة الفلسفة وكيف من جهة التزكية عجبا الحق مش عليهم الحق عدمهم ممكن فيها تترك الأمر يعني تترك الأمر الشرعي العوبة لكل متلاعب هذه كارثة يعني لا بد أن نتخذ فيها إيش موقف تستغرق يعني كثير الطلاب تصفوا العلماء يعني عندما تصفوا الغزالي يتغيروا لكم يعني لا يصفون سماع اسمه يحضرون السيوف في التلفزيون يحضرون السيوف في التلفزيون أن ترى المريد خير من أن ترى الله 70 مرة قال أبي الأحياء جميل الرافعي جاء وشرح الوجيز لمين غزالي النووي اختصر شرح مين الرافعي اكتبوها وصار عندهم حواشي وغيرها وكذا في اختصر هذا كله آخر شيء اللهم صل على سيدنا محمد بهجة والبهجة وكذا اختصر هنا فتحصل مما سبق ان الشافعي عندهم الأم المزني ثم من الحرمين ثم الكتب الغزالي ثم الرافعي ثم اختصر النووي المحرر الى المنهاج لحظة المحرر المحرر للرافع المنهاج هو مختصر اللي هو كيف المالكية عندهم سيدي خليل عند الشافعية منهاج منهاج النووي منهاج ثم اختصروا شيخ الاسلام الى المنهج والرافعي الوجيز العزيز طيب ذكي الإسلام طيب الآن في آخر الصفحة أما المرجع في الفتوى عند الاختلاف عند الشافعية كتب العلماء الفرسانيين والعراقيين إلا أن هذا تغييرها قد لاقت تحقيقا واسع عند الإمام الحسين والرافعي ففي النتيجة يقول آخر الصفحة يقول ذهب علماء مصر مصر أو أتفرد اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في نهاية المحتاج وذهب علماء حضرمت الأفراد إلى اعتماد مين ما قاله الشيخ ابن حجر فيه إذن عندهم الفتوى ما بين النهاية والتحفة واثنين شرح شروح على مين على المنهاج ثم يقول وعندي الكردي يقول وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما المنهاج والتحفة بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرض له ويمتلك كلام شيخ الإسلام ثم كلام الخطيب ثم كلام حاشية الزيادي ثم كلام حاشية ابن القاسم وما كذا يستمع نحن طبعا هذا الترتيب مخالف ليش بطريقة لا نحن ما في عندنا هذا الشيء كان شيء بين الإمام الحرمين والخنفية نعم هذا حصل يعني إمام الحرمين له كتاب مغوية الخلق كأنه يعني ليس جيد أبدا أظن مغيث الخلق هكذا رد عليه أظن أن التوتر له كتاب يرد عليه ويجد كلام للغزالي في أول أمره كان يسيء لأنه أخذها غزالي درس على إمام الحرمين فكان يسيء الظن بأبي حنيفة ثم رجع عن ذلك في كتاب المنفوذ ورد عليه يعني في كتب بعض الحنفية ردا شديدا جدا قالوا هذا كان تأخرا منه بشيخه ما إمام الحرمين كأن جاءته المشكلة من أنه كان كما يقول غزالي مشتغل بالعقائد. فعندما ذهب واشتغل بالفقه طبق قانون العقائد على الفقه ولم يتعامل مع الفقه صح وخطأ وإنما تعامل معه حق وباطل. فتعامل مع الندم الحنفي كما تعامل مع الطرف الضال لأنه صار عنده نزعة هكذا. هذا شيء عادي يعني في التاريخ يعني لأنه ما في عصمة فالأخطاء تحصل يعني ما في إشكالية في ذلك عرفتها. بس الخطأ أن نبقى نذهب نبعث الحنفي ونأخذ بكلمة الغزالي بكلمة مين بكلمة هذا الخطأ. أما وجود الخطأ حصوله مثل واحد إذا يتعلق بكلام علي ضد معاوية ضد كلام معاوية ضد علي كنتوها فهم فعلهم في نفسه هاي سنة الله في الكون صح. أما فعل من يتعلق بكلام الإسلام في الصحابة هو المتلاعب صح. في بعض الحنفية يعني يشددون على الشافعي بعض الشافعي هذا شيء عادي يعني تتلم ملايين علماء وتظهر كلمات وتظهر عبارات وهذا شيء عادي ويوجد أقران أقران ويوجد منافس هذا سنة سنة في الكون يعني موجود يعني ما في ضير فيه يعني يحصل يعني لو بد دائما تجد سلب وإيجاب. بس الخطأ للشخص الذي يتلخبط هذا المجال يذهب ويتلخبط ويجمع من هذا الكلام شيئا ويعمل منه خطأ يعني نقرأ ولا على العكس إننا نقرأ بعض ردود من الحنفية على الشافعية نستفيد منها الجانب العلمي والجانب غير العلمي كأننا ما سمعنا لا يعني خلصنا الحنابلة لا كأنه هاي كل كتبهم يعني هم الحنابلة لا تلعنهم ترى مش صح يعني هم ترى في التاريخ متواجدين فقط في فلسطين مقرهم الرئيسي تعال شوفهم أغلبهم مقادسة جديد جديد تاريخيا جديد ظهور محمد بن عبد الوهاب وبعد تنفيذ بس صار في يعني مذهب كذا ووجدوا حالهم ما في عندهم شيء والدولة اختارت هذا لأنه اختارت وتمسكت به مناسب لذلك ضابطين هم في التجربة السعودية ليس كثير لأنهم أصلا هم يعني ليس مذهب أصيل عندهم ما شاء الله هو يدرس لحد الآن كان يريد أن يخبر تعليم أيام الماضي هنا بس كل سبب ولا كان يريد أن يخبر الحنابل كنت أتسلم هم يعني تواجدهم التاريخ كان نبدأ الشيء الحنابل يتواجدهم في فلسطين وذهبوا من فلسطين عندما جاء صليبيون إلى طانحية جبل قاسمين في الشام ووجد بعضهم كأنه في العراق تاريخيا بس ما موجود هم في التاريخ ترى كله قليلة جدا ليس شيء جوجل يعني ليس عددهم بالعدد إيش ليس أعدادهم بالأعداد إيش كثيرة بالأعداد الكبيرة أنتم ماذا أقصد الحنابلة يعني ليسوا أعداد إيش لكن نحن في النتيجة بين أيدينا مذهب له قواعد وأصول وفروع فما أن اعتراض على ذلك لكن مشكلتنا في هذه الأيام أن نجد من يتقن هذا المذهب لأن الكل يتعلق به بس لا أحد يتقنه ويضبطه ضد المعلومية يوجد أشخاص عندنا يتقنون يضبطه بس هو كتواجد ومعرفة تاريخ يعني شيء قليل جدا يعني هاي أمامكم مثلا كتاب عندهم مثلا عندهم مختصر للقراقي مختصر للقراقي اللي هو على المغني على المختصر الخرقي المغني لا نعم المغني على المغني والمستوعب السامري والكافي لاحظوا المغني والكافي والعمدة والمقنع أربع كتب لمين لابن قدامة المقنع مثلا كأنه ذكر فيه قول واحد العمدة كأنه ذكر فيه إيش ممكن قولين ما شابه ذلك الكافي فيه ذكر أقوال أكثر يعني كأن الطالب يقول له أول شيء تدرس هذا الكتاب ثم كتاب أعلى في عدة أقوال ثم كتاب أعلى ثم كتاب إيش أعلى جعلها أربعة مراحل ثانية مختصر بالتميم رؤوس المسائل هداية للكل الوابدة الوزانة المحرر للمجد بن تيمية وجده التنقيح المشبع في تحرير أحكام مقنع للمداوي الفروع لابن مفلح مغني لو الأفهام لابن المبرد الصالحي الصالحي مثل الصالحية في دمشق منتهى الإرادات الفتوحي الإقناع دليل طالب الكرمي المقدس رأيت غايه المنتهى ايضا الكرمي عمدة الراغب للمجد هذا الله عز وجل كاف المبتدئين نعم نعم هذه يعني تقريبا ايش كانها ابرز لم تكن عامه في السلام طيب في عباره هنا جميله ندخل عليها الصفحه طبعا ليست دقيقه جدا بس مفيده في القراءه الواجب الديني على المتعلم هي نصيحة من ابن بدران له مدخل لدراسة المذهب الحنبلي ابن بدران قديم يعني جديد يعني فذكر نصيحة جميلة الواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرأ أول كتاب أخطر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور أو الغاية لأبي شجاع الغاية لأبي شجاع أو العشماوية إن كان إيش مالكيا هلا المالكيه يقرأون العشماوي اول شيء اول ما يقرأون العشر اول من يسمى المصلي او نور الاضاحه كان حنفيا يعني هاي موجبه الحنفيه بس خطا قراءه لا من يسمى المصلي ولا نور الاضاحه من يسمى المصلي واسع يعني في الطهاره والصلاه ونور الاضاحه ليس معتمد كثيرا فخطا الواحد الدافئ بس يعني وذكر بس الفكره يعني هنا الفكرة أنه يقول في المرحلة الأولى يقتصر على توضيح المثل له ولا يشغله كثيرا بما عدا ما درسه حتى يتصور المثل يعني المرحلة الأولى هي مرحلة إيش؟ تصور وضبط مسائل إيش المثل يقول إذا فرغ الطالب منه ينتقل إلى كتاب إيش؟ أعلى فجعله عند الشافعي ينتقل إيش في الغاية الحنفي له منتقى الأبحر المالكي له مختصر خليل بس أظن هذا يعني صعب يعني كيف مع كل ينتقل له مختصر خليل يعني صعب هذا جدا كيف يختصون شو؟ أبدا يعني هو الكتاب الثاني يعني كيف هذا يعني لو أنا شغال في المنطقة الحنفي أن الكتاب فقط للتصور قدور يا باشا مرسل كيف؟ مرسل في الترتيب بس في تفصيل شديد صعب على المنتج هذا معرفة السعادات للأولاد ففي تفصيل شديد يعني في مشاكل انه في تفصيل شديد لا يناسب المنتج انه مشاكل انت لاحظت ايش الوقت؟ اثنين المتن فيه مخالفات للمذهب المتن واضح جدا فالطالب يتربى عليه خطأ علميا فيما بعد يكون مشوش الأفضل أن يتربى على المفهوم المعتمدة ويقرأه في مرحلة متقدمة حسن الترتيب فيه فتن بعض المتأخرين فاعتمدوه في البداية فهذا خطأ رحكم؟ هو أنا أفضل بدء في المتون أفضل يعني يدرس أنه يأتي بمصطلحات يعني لا يتمتع شيء طبيعي يدرس لابد أن يعرف مصطلحات أي أتمنى العبادات فيه جيدة ولا جيدة ثم بعدها يقول ينتقل إلى إيش دراسة الأصول وعند دراسة الأصول الأصل أن تكون بعد دراسة الفقه بعد ما تختم جميع الأبواب تقرأ الأصول لأن الأصول أكثرها تمثيل فلا بد أن تكون تعرف الأمثلة من أبوابها عرفتم؟ إذا أتم أقرأ الحنبلي كتاب أعلى هي الكتاب الثالث صح؟ اللي هو شرح زاد المستقنع إحنا زاد المستقنع مر معنا فيما سبق شرح الكنز للطائي وعند الحنفية التسلسل اللي يهمني بعدها ذكر فكرة جميلة لا يمكن للطالب أن يصير متفقا ما لم تكن له دراية بالأصول هي مهمة لابد أن يكون عنده اهتمام بالأصول فينتقل لكتاب آخر أصول، بعدين انتقل لفترة أخرى واعلم أن المطالع والتعليم طرقا ذكرها العلماء وإنا نثبت ما أخذناه بالتجربة، أننا لتدين في الله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهو أننا نأتي إلى المثل أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير النظر إلى شرحها، يعني أول شيء أحاول أنا بعقلي أفهمها، بعدها أذهب إلى شرح وأعرف هل الذي فهمته صح أو إيش أو خطأ صح؟ فإذا جدناه خطأ صح نعم، ثم نحاول الشرح أفهمه ونرجع للحواش نرى فهمنا صحيح أو لا، ثم يعني يستمر يعني في هذا إن المرحلة التي بعدها نحاول أن نكتب هذه الجملة بصيغة جديدة بعبارتنا لطيف الفصل التي طرحها، ثم إذا ذهبنا للأستاذ وجدنا يعني هذا ما قرأنا ما هو الصواب فيه نمتحن فكرنا وفهمنا ونطرح عليه الأسئلة وكذا وكذا على كذا هكذا يكون ختمنا إيش معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء بل غاية والهم الأسن فردوس الرحمن ظلال.